ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد والد الأخ نشأة، حيث توفي يوم السبت الماضي أو ليلة الجمعة، ليلة السبت يوم الجمعة ليلا، فأسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته، هو وسائر موت المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، هو وسائر موت المسلمين. وثانيا، فيما يتعلق بالاختبار، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب. يعني الحمد لله رب العالمين ان امر الاختبار كان له نتائج ايجابيه جدا. تقدم للاختبار قرابه 250 او 260 اختبر منهم حوالي 110، والحمد لله حققوا نتائج طيبه. يعني اوزع على الاخوان لوحه الشرف في نتيجه اختبار فتح المجيد الاول، احمد فتحي خليفه حمزه 90%، وأشرف علي الغريب 90%، وإسلام منصور عبد الحميد 90%، هم الأوائل. وموجودون أحمد فتحي خليفة حمزة، موجود، تفضل تعالى. يعني بس هو هدية رمزية من باب الجعل على الخير، راح بس اسمه موجود، شوف اسمه. وأشرف علي الغريب موجود، تعميق الدروس الماضية في فتح المجيد. يعني رأيت أن يكون من الخير إن شاء الله تعالى أن أتناول في هذا الدرس جملة الأسئلة التي عرضت في الاختبار. يعني الأسئلة اللي عرضت في الاختبار كانت مجعولة في كروت، وكان بيتناولها الإخوان جميعا، ويتناول كل منهم كارتي ويجاب فيه من الأسئلة. مجموع الأسئلة اللي تناولت في الاختبار كلها قرابة 54 سؤال، هجاوب عليها ان شاء الله تعالى الان، باعتبار تبقى يعني كاجابه انموذج للاجابه المطلوبه، منها معرفه الاجابه الصحيحه، ومنها كل واحد ممن اختبروا يعرض نفسه عليها. واهم ما في هذا الموضوع ان يكون بين هذا الاخوان، سواء الذين اختبروا او الذين لم يختبروا، ان يكون بين ايديهم يعني شبه مراجعة لهذا الباب عموما. فحنتناول إن شاء الله تعالى الأسئلة بالترتيب من أول الأسئلة اللي جعلت الاختبار، يعني مش جملة مراجعة، إنما أنا حرصت أن يكون مجموع الأسئلة التي تناولتها في الاختبار، كما لاحظ الذين اختبروا أن تتناول معظم ما في المقدمة والباب الأول، أو معظم ما في المقدمات، سواء كانت مقدمات ما قبل الكتاب من بعض التعريفات ومن أهداف طلب العلم، ومقدمة الكتاب والباب الأول. السؤال الأول يبقى دي أسئلة العنوان الدرس بقى هيبقى خارج سلسلة الفتح، لكن هو اليوم هو الثلاثاء 23 من المحرم لعام 1422 من الهجرة، الموافق 17 من شهر إبريل لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو في سلسلة الدروس 58 بعد 100، وهذا الدرس سيكون درس خاص في إجابة الأسئلة المتعلقة بمراجعة المقدمات والباب الأول من كتاب فتح المجيد. سين، عرف كتاب فتح المجيد. ما هي الكتب، السؤال أنا بقرأ السؤال كامل، عرف كتاب فتح المجيد وما هي الكتب الأخرى التي ترتبط به الشروح والشروح الأخرى. الإجابة، كتاب فتح المجيد عبارة عن كتابين. الكتاب الأول هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أنا هجاوب مش تمليه يا أخوان، أنا هجاوب عشان بس للمعرفة، وانت ايه استحضر معايا، قدرت تكتب يعني كده عشان بس ايه أقدر استدرك ان في 54 سؤال بالإجابة في هذا الوقت، فتتابع أو ممكن يبقى متابعة التسجيل من غير إلزام. يعني كما قلت كتاب فتح المجيد عبارة عن كتابين. الكتاب الأول هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي، وهو كتاب عبارة عن عدة أبواب تتعلق بالتوحيد من حيث إجمال معنى التوحيد وحقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد وما يتعلق بالإفراد، ثم بيان لبعض ما يضاد ذلك سواء من الشرك الأصغر أو الأكبر، أو بعض المسائل التي في نهاية الكتاب المتعلقة بدقائق التوحيد ومنها بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات إجمالا. وتكون هذا الكتاب من مجموعة أبواب جمع المصنف فيها في كل باب مجموع الآيات المتعلقة بما عنون له من عنوان، ثم أردف بمجموع من الأحاديث واحد أو أكثر يتناول أو يتجارى في معناه مع عنوان الباب، ثم يردف الباب بما أسماه مسائل تكون بمثابة الفوائد التي يخرج بها من جملة تلك النصوص المتعلقة بالمسألة التي عنون لها وبوب له، ككتاب التوحيد أو باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أو ما شابه من الأبواب التي لعل كثير منكم سمع بها أو حضر بعض شرحها معنا. وأما الكتاب الثاني الذي هو من مضمون كتاب فتح المجيد هو ذلك الشرح المسمى بهذا الاسم اللي هو كتاب فتح المجيد، ولذلك الكتاب اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو أحد شروح فتح المجيد، وهو لواحد من أحفاد الشيخ هو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وهذا الكتاب في الحقيقة هو كتاب ركب تفسير سبقه وهو تيسير العزيز الحميد لسليمان، أيضا هو أحد أحفاد الشيخ، لكنه كما قال الشارح أنه نظر في تيسير العزيز الحميد فوجد فيه شيء من القصور والإجمال فكمله، لكن سار على ما سار عليه الأول. بعض الكتب التي ترتبط بفتح المجيد، طبعا الشروح الأخرى ترتبط بفتح المجيد، لكن أيضا الكتب التي هي لمحمد بن عبد الوهاب كالأصول الثلاثة وكمسائل الجاهلية وغيرها. الشروح الأخرى طبعا أشهرها تيسير العزيز الحميد من حيث الشروح الأولى، وهو من أشهر الشروح مع فتح المجيد، وكذلك بعض الحواشي والتعليقات كقرة عيون الموحدين، ومنها شروح متقدمة وظاهرة حديثة أو يعني معاصرة كما يقولون كالقول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن صالح العثيمين. اذكر تعريف، السؤال الثاني، اذكر تعريف كل من التوحيد، العقيدة، احكام الكفر والايمان. التوحيد لغة من العدد واحد، تقول وحدت الشيء فجعلته واحدا، واصطلاحا هو ذلك العلم الذي يدور في معرفة ما يتعلق بشأن رب العالمين من مقتضى الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وهو خاص من علم العقيدة، حيث تدور مباحثه في المسائل العقائدية المحضة التي تتعلق بشأن الله وحده، وسمي توحيد باعتبار أنه يتعلق بشأن الله وحده. وتدور مباحثه فيما يتعلق بإفراد الله بما هو أهله من ربوبية والإلهية والأسماء والصفات. العقيدة لغة من العقد، ضد الحل، ضد، ومنه العقدة، ومنه عقد الزواج أو عقد البيع الذي يجمع بين الأطراف. واصطلاحا هو ذلك العلم الذي يعنى بالمعاني الشرعية المتعلقة بما يلزم اعتقاده. وعرفها بعضهم اصطلاحا بأنها المعنى الذهني الجازم، المعنى الذهني الجازم. فإن كانت حق سميت عقيدة حق، وإن كانت باطلة، هذا المعنى يعني باطلا، سميت عقيدة باطلة. وإذا عني بها عقائد الإسلام فهي عقيدة الحق الذي لا عقيدة حق غيرها. تدور مباحثها في كل ما يتعلق بمقتضيات ما ينبغي اعتقاده من الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره. فكل ما يتعلق بمسألة ينبغي اعتقادها يسمى عقيدة. والعقيدة أعم من التوحيد، والتوحيد أخص من العقيدة. وقد يطلق في العلوم التي تنتمي إلى هذا الفن، قد يطلق كل منهما على الآخر، كما صنف محمد بن عبد الوهاب كتابه التوحيد، وجمع فيه كثير من المسائل العقائدية التي لا تتعلق بشأن الله وحده بل تتعلق بغيره، وإن كان يغلب عليها ما يتعلق بشأن الله وحده، فهم؟ وقد يطلق على كتاب توحيد ليس له مباحث إلا في التوحيد اسم العقيدة، كما في كتاب العقيدة الواسطية، حيث تدور مباحثه في الأسماء والصفات وإفراد الله بما تسمى به واتصف، بحيث لا يشاركه في ذلك غيره، فهم؟ ومع ذلك سمي العقيدة الواسطية بالرغم أنه في مباحث متعلقة بالتوحيد. وهذا يعني أنه قد يجري إطلاق كل منهما على الآخر في المصنفات التي تنتمي إلى هذا الأمر، سواء كان في العقيدة أو في التوحيد. أحكام الكفر والإيمان هي تلك المسائل الحكمية العملية الفقهية التي تعنى بإنزال كل مسألة في رتبتها، وجوبا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو مشابه، بحيث يقال هذا الأمر واجب، هذا الأمر شرط، هذا الأمر ركن، هذا الأمر مندوب، هذا الأمر مكمل. فهذه الأحكام المتعلقة بالكفر والإيمان تعنى بهذا. والعلاقة بينها وبين العقيدة هي أن العقيدة تتعلق بذكر المعاني العقدية، بيان المحبة، بيان الخوف، بيان الإيمان بالملائكة، بيان الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، بيان الربوبية، بيان الإلهية، بيان الأسماء والصفات وما يتعلق بها من مسائل، هذا يسمى عقيدة. القول على أن هذا ركن في الإيمان، وأن هذا شرط في الإسلام، وأن هذا كفر، وأن هذا فسوق، وأن هذا كذا وكذا، هذه المباحث تدخل في أحكام الكفر والإيمان. السؤال الثالث: أذكر ما تعرفه أو ما تعرف عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تسمى باء استصحاب، وهذه الباء هي شأن باء، الباء التي تكون في هذا الموقع بأن لها متعلق دائما، بأن لها متعلق دائما، فهم؟ وأصلها زائدة على اسم، زائدة على اسم، فهم؟ لكن الأصل اسم الله الرحمن الرحيم، فهم؟ لكن لما كان اسم الله الرحمن الرحيم لا يطلق مجردا، إنما يطلق لغرض عند من أطلقه، ويذكر لغرض عند من ذكره، فكان أساس في تركيبها تلك الزيادة وهي الباء، لأن الباء مش أصل من أصل الكلم، فهم؟ فصارت معبرة عما استصحبه من ذكرها، حتى في القرآن، فقد جعل الله تعالى لها متعلق. فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلوم المتعلق بعضه وبعض آخر عند علم عند الله. فكما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلذلك جعل على رأس كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنك تقول اقرأ باسم الله الرحمن، ابدأ باسم الله الرحمن الرحيم، فهم؟ وهكذا. فإذا ذكرت في غير هذا الموضع اللي هو موضع الصور في القرآن، فإنما يكون هناك متعلق بهذه الباء عند من ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى هذا هو الباء. وسم في اللغة من الوسم أو من السمو، فإن كان من السمو فما معنى العلو، وكل من تسمى على غيره وتميز، فتقول فلان سمي بمعنى على عن غيره تميزا، مش على يعني كبرا، إنما بقى مميز عن غيره. وإن كانت من الوسم فهو من العلامة ومنه الوشم، وكل من تسمى باسم علم به، ولذلك بنسمي الأسماء عالمية، بنسميها أعلام، بنسميها اسم علم، لأنه علامة على من تسمى به، فهم؟ وهنا طبعا مضافة إلى خير اسم في الكون، وخير من لخير من تسمى، وهو الله سبحانه وتعالى. والله اختلف في كونه أصلي أو مشتق، والصح أنه مشتق، وأصح ما جاء في الأقوال أنه مشتق من معنى الإله، فهم؟ وذكر اللغويون كلاما أنت في غنى عن معرفته ولا حاجة إليه، لأن هذا اسم لا سمية له إلا الله تعالى، ولا سمية مثله، فلا يختلط مع الأسماء ولا يحتاج إلى النظر فيه لغة، فهم؟ الرحمن الرحيم اسمان من أسماء رب العالمين، اسمان من أسماء رب العالمين، وسيأتي للتفصيل فيما يتعلق بذكر بعض معانيهم في سؤال مستقل. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فسيأتي للباء أيضا سؤال مستقل. أذكر معنى أن الباء في بسم الله في البسملة لها متعلق، وما معنى كونه فعلا خاصا متأخرا، طبعا ده باعتبار ما وقع في كتاب فتح المجيد. في كتاب فتح المجيد بدأ المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين، فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهم لما تناول الشارح البسملة ذكر أن لها متعلق، احنا قلنا لابد يكون لها متعلق، وعرفت يعني ايه متعلق، كما تقول آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أقوم بسم الله، أقعد بسم الله، أعطي بسم الله، أكتب بسم الله، أؤلف بسم الله، فهم؟ فإيه دائما عندما يعني أنت ما تيجي تجلس تقول بسم الله، أو تقول واحد يقول خذ بسم الله أو كل بسم الله، حتى لو ما قلتوش كل، إذن فقد أثمرت الإيه المتعلق، فالباء لها متعلق. فبيقول ما معنى أن الباء في بسم الله في البسملة يعني لها متعلق، عرفت. وما معنى كونه فعلا خاصا متأخرا؟ معنى كونه فعلا خاصا متأخرا هو أن كل من ذكر اسم الله واستصحبها إنما يستصحبها لفعل، صح؟ يستصحبها لفعل، أي فعل في الكتاب استصحبها لترتيل الكتاب وتصنيفه وتأليفه، ها، وجعلوا دعوة لله و و و و فعلا، فلابد يكون فعل، لأنها لا تذكر إلا مع فعل مع عمل، خاصا كل ذاكر لها مستصحبا إياها إنما استصحبها في فعل خاص به أم بغيره به. فأنا لما أقول بسم الله وعد يبقى أنا قصدت إن أنا أستصحب بسم الله في قعودي، صح ولا فعلك أنت، فيبقى لازم يكون خاص بي، أدي فعلا خاصا متأخرا في الموقع يعني في الذكر. فممكن تقول آكل بسم الله، يبقى حصل تقديم لذكر آكل قبل بسم الله، وإذا قلت بسم الله آكل فقد حصل تأخير للفعل. فاختاروا في تأويل ما أورده المصنف في الكتاب من ذكر البسملة أنه فعلا، لأنه لابد المستصحب من فعل خاصا به متأخرا عن الذكر، يعني جعله متأخر، بل وزادوا أنه في الكتاب ماله غير ظاهر، يعني ما قالش بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف كتاب التوحيد، لكن أضمرها، فبقى فعلا خاصا به متأخرا في الترتيب عشان يبقى بسم الله الأول، مضمرا لأنها مش موجودة في الكتابة. فهم؟ سين، ما الفارق بين الخصائص اللفظية للفظ الجلالة والخصائص المعنوية، وأيها منحصر وأيها غير منحصر؟ الجواب: الخصائص اللفظية يعنى بها ما يتعلق بالقواعد اللغوية من حيث الأصل والاشتقاق، ومن حيث الوزن، ومن حيث ما يميل إليه الفعل، ومن حيث الزيادة وغيرها. هل لفظ الله زائد عليه شيء؟ هل مضغم؟ وزنه إيه؟ مشتق من إيه؟ دي اسمها خصائص لفظية. الخصائص المعنوية هي كل ما يرجع من معنى إلى اللفظ، وقد قالوا في معنى لفظ الله هو الاسم الجامع لكل معاني الأسماء والصفات. وعلى هذا فيكون المنحصر هو الخصائص اللفظية، كونه مشتق، كونه أصل، كونه وزنه كذا، كونه فيه إضغام ولا مفيهوش إضغام، كل هذه خصائص. وأما الخصائص المعنوية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبالتالي إذا كان اسم الله هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، فهذا يعني أن خصائصه المعنوية غير منحصرة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا الاسم عشر خصائص لفظية، عشر، ومعنى عشر يعني منحصرة، ها؟ وأما خصائصه المعنوية فلا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. سين، هل هناك تفاضل بين أسماء الله وصفاته؟ كيف ذلك؟ هل هناك تفاضل، يعني هل هناك أسماء أفضل من أسماء وصفات أفضل من صفات؟ ونحن نعرف علم ويستقر عندنا أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها أسماء كمال وجلال لا نقص فيها. الجواب: بين أسماء الله وصفاته تفاضل، فبعضها أفضل من بعض في الكمال، وفهم، وصفات الله كذلك. يدل على ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. ومعلوم يقينا أن المستعاذ به خير من المستعاذ منه. وفي الحديث أيضا عند مسلم: إن الله كتب على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا يعني أن الرحمة أفضل من الغضب، وكلاهما صفتان للرحمن جل وعلا. فهم؟ جل وعلا. وبالتالي فصفات الله، أسماء الله تعالى فأسماء الله تعالى وصفاته بينها تفاضل. سين، هل هناك فارق بين معنوي، هل هناك فارق معنوي بين اسمه تعالى الرحمن واسمه الرحيم؟ بين اسمه تعالى الرحمن واسمه الرحيم، نعم هناك فرق معنوي، وإن كان كل منهما مشتق من صفة الرحمة. فأما الرحمن فهو اسم ذات، اسم ذات بمعنى أنه يمكن أن تضاف إليه أفعال أو صفات أخرى. ومعلوم في مباحثه أن أسماء الذات يضاف إليها غيرها من الأسماء والصفات، ولذلك خير أسماء الله تعالى التي يضاف إليها غيرها من الأسماء والصفات الله. فلذلك يقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يضاف إليه سواء من الصفات أو الأفعال. فالرحمن من هذا الجنس، يدل عليه ما جاء من قوله: الرحمن على العرش استوى، فقد أضاف الفعل إلى الرحمن، وهذا يعني أن هذا اسم ذات. لأن إضافة الفعل تكون دائما للذات، فذكر من أسماء الذات هنا الرحمن، فهم؟ ثم إن الرحمن أكثر مبنى من الرحيم، الرحمن أكثر مبنى من الرحيم، مبنى، المبنى هو يعني عدد الحروف، وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. ولذلك قال بعضهم الرحمن اسم ذات وهو رحمن السماوات والأرض، رحمن بالمؤمنين والكافرين، والرحيم اسم يدل على فعله، على اتصافه بفعل الرحمة حال وقوعها، وهو خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. سين، ما معنى أن أسماء الله تعالى أسماء ونعوت؟ معنى أن أسماء الله تعالى أسماء ونعوت يعني أسماء وصفات، وهذا يعني أن أسماء الله تعالى المتعددة التي لا يحصيها إلا هو جل وعلا لا تعني مجرد العالمية، ومعنى العالمية يعني أسماء فقط، يعني مثلا من ممكن يكون في المخلوقات زي الجبل، الجبل يسمى جبل ويسمى وتد ويسمى علم، فهم؟ ويسمى خشب ويسمى نازل ويسمى مستقر ويسمى راسي، فهم؟ كل دي أسماء لإيه؟ لكن كلها مجرد إيه؟ مسميات، اسم علم، وكلها أسماء ذكرت في القرآن، خد بالك، رواسية، أوتادة، جبال، مش كده؟ يعني مش مقصودش دي اجتهادية مني، لكن هذه المسميات العدة يا أخي اسمها إيه؟ اسم علم وهو الجبل. لكن أسماء الله تعالى التي لا يحصيها إلا هو هي أسماء، ها، وفي نفس الوقت تدل على جنس معناها من الصفة، فعليم اسم يدل على صفة اتصافه بالعلم المطلق، فهم؟ وحليم اسم يدل على اتصافه بالحلم المطلق، وكريم اسم يدل، فأسماء الله أسماء ونعوت. ولذلك قالوا أن كل أسماء الله مشتقة من صفاتها، من مصدرها الدال على الصفة التي تحمل ذلك الاسم. سين، ما معنى الحمد وما الفارق بينه وبين الشكر مع البيان؟ الحمد هو الذكر بالجميل الاختياري على وجه الثناء، الذكر بالجميل اختياري، فهم؟ مش إلزامي، مش قول كذا، على وجه الثناء، وزود بعضهم المطلق، والشكر من جنسه، إلا أنهم قالوا أن الحمد أخص متعلقا وأعم سببا، ومعنى أخص متعلقا يعني يكون بالقلب واللسان فقط، وأعم سببا يعني يكون ذكر بالجميل الاختياري على وجه الثناء على الله، سواء في مقابل نعمة أو عطاء أو في غير مقابل. وقالوا أن الشكر ما له أخص سببا وأعم متعلقا، ومعنى أخص سببا يعني يكون عند النعمة وعند العطاء، وأما أعم متعلقا فيكون بالقلب واللسان والجارحة، ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فهم؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى الصلاة على المؤمنين؟ لقد ثبت في القرآن الجيم أو الإجابة، لقد ثبت في القرآن من كلام رب العالمين الصلاة على النبي، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت أيضا من كلام ربنا جل وعلا الصلاة على المؤمنين، كما في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وكما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الله وتكون من الملائكة وتكون من المؤمنين، فهي من الله تعالى ذكر ذكر في الملأ الأعلى على وجه يقتضي السماء ورفع ورفعة الشأن والمقام. ذكر في الملأ الأعلى يقتضي رفع القدر والشأن والمقام، فهم؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة هي ثناء أيضا في الملأ الأعلى بما يقتضي رفعة وقضاء. وفي النصوص الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه في الملأ الأعلى ذكرت الملائكة في حقه الثناء الجميل، فهم؟ وفي حديث الإسراء أن جبريل كان يقول معي محمد فيقول معك من أمرنا معك من أمرنا بأن نفتح له، لما كان يخبرهم في بعض النصوص أن معه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، يعني زي ما انت بتقول كده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هي دعاء إلى الله بأن يرفع ذكره وأن يعلي شرفه وأن يذكره في الملأ الأعلى، فهم؟ طيب، الصلاة على المؤمنين من الله، قالوا هي رحمة، وعاتبوهم فقالوا كيف يقول ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيقول عليهم رحمة ورحمة، وقالوا هي مغفرة. والصحيح أن الصلاة من الله على المؤمنين هي خصوص الرحمة والمغفرة التي يختص بها المؤمنين بما يعلي درجتهم ويعلي منزلتهم، يعني رحمة إيه ومغفرة خاصة، فهم؟ والصلاة على المؤمنين من الملائكة، والذي يصلي عليكم وملائكته. طيب، يبينها الحديث الذي أخرجه البخاري إن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى ما انتظر الصلاة، فهم؟ ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبالتالي فصلاة الملائكة على المؤمنين هي دعاء بالمغفرة والرحمة. طيب، وصلاة المؤمنين على المؤمنين أو صلاة النبي على المؤمنين كما في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى هي الدعاء بما يقتضي صلاة الله على المؤمنين، وهي كما قلت الرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة المقتضية لرفع الدرجة. سين، جاء في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم أقوال اذكرها مبينا الأولى بالقبول من هذه الأقوال. ركز معايا بارك الله فيك، الكلام ده والله بعمله ليك من محبتي ليك، فركز ركز حتى تعلمه كلاما، ازاي تعرض السؤال، ازاي تعرض الجواب، وانت حتى تعرف انت جاوبت ازاي وعملت ايه وكده، ونبقى بقدر نستفيد حتى مراجعة هذه المسائل، فنركز يعني بلاش حكاية النوم ومد الرجلين، يعني برجاء. يعني جاء في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم أقوال اذكرها مبينا الأولى بالقبول معنى هذه الأقوال. الآل لغة أولت على معنيين، آل من المآل، من المآل وهو المستقر الذي يعود إليه، وآل من فلان يؤول قومه، فهم؟ بمعنى يسوسهم ويقودهم، يسوسهم ويقودهم. وقالوا أن أصلها من حيث التركيب أهل، وقلبت الهاء همزة وأضغمت في الأولى فصارت آل. وأما في الشرع فقالوا أن آل هم قالوا أقوام، أشهرها من باب الإبراز، لأن طبعا الأقوال الكثيرة جدا في المسائل الخلافية ما بقاش محمود عرضها للابتداء. قالوا هم أهله وذريته، ويشهد لهذا المعنى نصوص كثيرة، منها قوله اللهم اجعل آل رزق محمد كفافة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فسمى أهله آل. وكذلك لما وجد الحسن يأكل تمر من تمرات الصدقة قال كخن كخن، أما علمت نحن آل محمد لا نأكل الصدقة، يقصد بذلك الحسن الذي هو ذريته، فهم؟ ونصوص أخر تدل على أن الآل هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. وقالوا الآل هم أتباع النبي الذين يؤول أمرهم إليه والذين يقودهم ويتبعونه، من المعنى اللغوي الصحيح لآلة. وقالوا هم المحسنون من أتباعه، والصحابة على الخصوص، يعني الصحابة من المحسنين. طبعا المحسنون أعلاهم مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وأصح وأولى هذه الأقوال بالقبول أن آل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أهله وذريته من أتباعه، أهله وذريته من أتباعه. لأننا لو قلنا أن الآل هم الأهل بإطلاق لدخل أبو لهب لأنه عمه، فهم؟ ولو قلنا أنه بالأتباع بعيدا عن الأهل والذرية لتصادمت النصوص، فكان أولى الأقوال بالقبول ما معنى ما جمع بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. سين: التوحيد ينقسم إلى عدة أقسام، اذكرها أو اذكر هذه الأقسام واذكر معنى كل منها، واذكر معنى كل منها. قسم العلماء التوحيد الذي هو معني بما يرجع إلى شأن الله تعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قسمه بعضهم إلى قسمين: توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. وقسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكلاهما صحيح، إذ هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فاهمين يا أخوان؟ ومعنى كل قسم: فتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى هو التوحيد الذي يعنى بمعرفة الله من حيث حقيقة الوجود ووجوبه، ومن حيث كونه المالك المسيطر المتصرف الخالق المنشئ المدبر. هذا هو المعني بتوحيد الربوبية، ده معناه. وتوحيد الإلهية هو المعني بمعرفة حقه، يبقى التعريف التوحيد الربوبية معني بتعريف الله، من هو الله؟ توحيد الإلهية معني بتعريف حقه، ما حقه؟ أن يعبد وحده، بحيث يقصد ويطلب وحده، يقصد بالعمل والطلب، يقصد بالعمل، ولذلك سموه توحيد القصد والطلب، فاهمين؟ وأما توحيد الأسماء والصفات فهو المعني بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال على الوجه الذي يليق به، وينتفي معه أن يشارك في ذلك غيره، بمعنى إفراده بما تسمى به واتصف وما ثبت له من عمل. سين: توحيد ربوبية يعرف بأكثر من تعريف، اذكر أربعة منها. يعرف توحيد ربوبية بأكثر من تعريف، منها المشهور توحيد ربوبية، وهي إفراد الله بكونه رب بمقتضى كلمة رب بكل معناها. والثاني توحيد المعرفة والإثبات، ومعناه أن تعرف عن ربك ما عرفك به وما يليق به وتثبته له وحده. والثالث التوحيد العلمي الخبري، ومعناه أن تعلم عن ربك أمورا وتخبر بها منه أو من نبيه صلى الله عليه وسلم وتثبتها له وحده، العلمي الخبري. والتعريف الرابع هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بكونه خالق مدبر منشئ مجزي بكونه ممالك مسيطر متصرف، فتوحيد الله بأفعاله يسمى توحيد الربوبية. سؤال: يعرف توحيد الإلهية بتعريفات عدة، اذكر أربعة منها. توحيد الإلهية وهو المعني بمعرفة حق الرب جل وعلا، حق الإله، يسمى توحيد الإلهية المعني بإفراده بمقتضى الإلهية من العبادة والمحبة واللوز والخوف والرجاء وما شابه. ويسمى أيضا توحيد القصد والطلب، وهو إفراده بالقصد والطلب، فلا يبتغى ولا يقصد إلا هو، ولا يطمع ولا يسأل ولا يطلب إلا منه. ويسمى أيضا التوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإرادي الطلبي، وهو بمعنى الأول أن لا يراد وأن لا تجتمع في جنباتك إرادة إلا لمرضاته، ولا يطلب إلا منه. ويسمى أيضا تعريف الرابع توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، والمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة، بالخوف والرجاء، بالمحبة، بالإنابة، اللي هي أفعال العباد. سين: أذكر من الآيات الدالة على توحيد ربوبية. من آيات الباب مش بسأل، من آيات الباب عايز أكرر على الإجابة بس الحوار. من آيات الباب الدالة على توحيد ربوبية قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا أعتقد أن في آيات الباب، وإن كانت في آية في آية في في في في في وسط آيات الأنعام آية قريبة، لكن الأدل والأبين ما جاء من أوائل سورة آل عمران، وما جاء ما نفهمش الآيات اللي كلهم آيات توحيد في توحيد الإلهي، وما جاء من آخر سورة الحشر، وما جاء من قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما جاء من معظم آيات الأنعام، وما جاء من معظم آيات السجدة، كل هذه وغيرها الكثير من الآيات المتعلقة بتوحيد الربوبية. والمعني بالآيات المتعلقة بتوحيد الربوبية الآيات التي تتعلق بوجود الله، تتعلق بأفعال الله، تتعلق بخلق الله، تتعلق بالأسماء والصفات كآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخر الحشر، وغيرها، كل هذه تسمى آيات متعلقة بتوحيد الربوبية. سين: أذكر من الآيات الدالة على توحيد الإلهية آيات الباب، منها مثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ومنها قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات. وطبعا يدخل فيها قل يا أيها الكافرون، ها، على الخصوص لأنها فيها براءة وإفراد الله تعالى بما يليق به والتبرؤ من كل معبود سواه. ويدخل فيها أيضا كثير من آيات البقرة، ويدخل فيها غالب صور هود، وغالب صور يونس، وغالب سورة الأعراف، وغيرها من الآيات والصور التي فيها وآية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فهذه الآيات والصور متعلقة بتوحيد الإلهي. سين: القرآن كله في التوحيد، بين كيف ذلك. إن القرآن والسنة وخلق الخليقة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لا غاية من ذلك كله بعد قبل تحقيق التوحيد. ولذلك عني القرآن كله بقضية التوحيد، فكان كله في التوحيد. إما أن يكون أي آية في القرآن، إما أن تكون خبر عن الله وأسمائه وصفاته وحقيقة وجوده وأنه حق لا مرية فيه، وهذا التوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية، وإما أمر بعبادته وحده والكفر بكل معبود سواه والبراءة من الطاغوت وإفراد بما هو أهله وصرف كل نوع عبادة له دون ما سواه، وهذا يسمى توحيد الإلهية أو القصد والطلب. وإما أنه أمر ونهي، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من الأوامر التي هي بمثابة واجبات التوحيد ومكملاته ومحققاته. فلا يتحقق التوحيد إلا بالاستجابة والامتثال، صح ولا لا؟ وهذا يسمى واجبات التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن أهل التوحيد وما نصرهم الله في الدنيا وأيدهم وما أعد لهم في الآخرة من النعيم المقيم جزاء لتوحيدهم، وهذا خبر أو يعني متعلق بجزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك الذين خالفوا التوحيد وما مكل الله بهم جزاء كفرهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من وعيد وعذاب شديد، وهذا يسمى جزاء من خالف أو وعيد من خالف التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، إما تعريف بالله أو تعريف بحقه أو واجبات التوحيد ومكملاته أو جزاء أهل التوحيد أو جزاء أهل الشرك والعياذ بالله. ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وقامت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامه؟ التوحيد الذي جاءت به الرسل هو غاية التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بما هو أهله بكونه معبود المتضمن لأصل التوحيد. فالتوحيد له أصل وغاية، أصله الربوبية وغايته الإلهية. أصل التوحيد الربوبية، اعلم أن لك رب يقدر عليك هو الذي خلقك، وأنك لم توجد سدى وأنك لم توجد بغير موجب، وأنك لم تخلق سدى وهملا، وأنه هو الذي له عليك السلطان، وأنه هو الذي يحييك ويميتك بيده وردك إلى، هذه كلها أصل التوحيد. فتقول آمن، فتنتقل من الأصل إلى الغاية، أفرده معبودا، أفرده مسؤولا، أفرده مشرعا، أفرده مأمولا مرجوا مخافا، لا تحب غيره ولا تشرك في عمل معه غيره، هي دي غاية. فالرسل لما جم ما كانوش مسألة متعلقة بالأصل، لا متعلقة بالإيه؟ بالغاية، لأن الأصل كانوا يقرون به وإن لم يكونوا يقيموه، لأنه من أقام الأصل حقق الغاية، لأن بين الأصل والغاية تلازم وارتباط لا ينفك أحدهم عن الآخر، افهم يا أخي. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وقامت فيه الخصومة هو توحيد الإلهية الذي هو الغاية من توحيد الربوبية، هو توحيد الإلهية الذي هو الغاية من توحيد الإلهية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كانت دعوة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هو توحيد الإلهية. سين، ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ التوحيد عند الأشاعرة هو إثبات الصانع والمبلغ عنه، ومقتضاه إثبات بعض مقتضيات الربوبية والرسالة، ولم يتعرضوا في تأصيلهم للتوحيد لتوحيد الإلهية إلى التوحيد. ولذلك تدور مباحثهم وغاية التوحيد عندهم إثبات أن للكون صانع وموجد يتعلق بحقيقة، وهو بعض مقتضى الربوبية. يقول سؤال: للعبادة تعريفات تدل بمجموعها على المعنى الشرعي للعبادة، اذكر تعريفين من هذه التعريفات على الأقل. من أجمع هذه التعريفات ما جاء من كلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأيضا التعريف الآخر وهو تعريف جامع أيضا ومن كلامه رحمه الله أيضا، طاعة الله، العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة رسله. وهذه التعريفات بمجموعها تدل على معنى العبودية. فمعنى العبودية هي إيقاع العمل الذي شرعه الله يبتغى به وجه الله. إيقاع العمل سواء عمل قلبي، عمل لساني، كلام، عمل جريحي، صلاة، على الوجه الذي شرعه، امتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. امتثال إيقاع. التعريف الثاني بيبينه أكثر وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ومعلوم أن الله لا يرضى من العبد إلا الإخلاص، صح؟ لأنه لا يرضى لعباده الكفر، فهم؟ وبالتالي جمع هذان التعريفان المعنى الأصيل للعبودية، وهي امتثال أمر رب العالمين في إيقاع الفعل على وفق ما شرع، على وجه الإخلاص وابتغاء وجهه دون ما سواه. سين، متى يصير العمل التعبدي عبادة؟ نفس القضية، سؤال، يصير العمل التعبدي عبادة إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. ومعنى الإخلاص هو أن يبتغى به وجه الله. من عمل كما في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والذي أشرك. وما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة هي تحقيق الفعل على الوجه الذي شرعه ربنا. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله قد أمر بذلك: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما هي شروط قبول العمل؟ نفس السؤال. طبعا في بعض الأسئلة مكررة، لأن كان تقسيم الأسئلة بيكون على كروت متنوعة بحيث يبقى كل واحد معاه سؤال في توزع الكروت، يعني يخدم القضية المسؤول عنها. ما هي شروط قبول العمل أو شروط صلاح العمل؟ اذكر دليل قولك كتابا وسنة. شروط قبول العمل هي شروط صلاح العمل: يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن شروط القبول هي شروط الصلاح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهي أيضا أن يكون العمل متوفرا فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. وقد جاء، يعني ذكر في السؤال السابق، الدليل من الكتاب والسنة على هذين الشرطين. حين، ما هي الحكمة الكونية القدرية؟ رحمك الله. والحكمة الشرعية الدينية، وما الفرق بينهم؟ هذا السؤال لم يجيب عليه إجابة دقيقة إلا أخ واحد من الممتحنين من 110، لم يجيب على هذا السؤال إلا واحد فقط، كان بيحضر معايا في المعهد، ووفقت منه ما هو المقصود الدقيق من هذا الجواب، من هذه المسألة. لكن طبعا الباقي بيجاوب إجابات قريبة من الصواب، لكن في التعبير العقدي له دور، التعبير العقدي له دور. الحكمة الكونية القدرية أدق تعريف لها هي علة أو تعليل، هي علة نظم الكون أو علة عمل الله تعالى في نظم الكون. علة عمل الله هي علة عمل الله تعالى في نظم الكون. يعني الله سبحانه وتعالى، احنا لما يعرفوا ان الحكمة الكونية القدرية بيقول لك ايه؟ هي خلق، صح؟ الإجابة صح. فعل الله، صح؟ فهم؟ لما تقول هي الخلق، صح، ما هو ذا الخلق. لكن الكون نظم، تنظيم معين. هذا النظم ما بين سموات وأرض وليل ونهار، وما بين فجاج وأنهار ويابسة وبر ويم، وما بين شعوب وقبائل، أبيض وأسود، عرب وأعاجم، وما بين ذكر وأنثى، وبين. هذا النظم منظم لحكمة، لأنه لا يقول إلا لحكمة، ولا يعمل إلا لحكمة. فحكمة الخلق وحكمة الإيجاد وحكمة ذلك التشكيل العجيب تسمى إيه؟ الحكمة الكونية القدرية. إيه هي بقى؟ علة ذلك، صح؟ لأنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة. فعلة نظم الكون أو علة فعل الله في نظم كونه في فعله تسمى الحكمة الكونية القدرية. وهي السؤال: لماذا خلق الأسود أسود والأبيض أبيض والفقير فقير والغني غني؟ لماذا جعل سماء وأرض؟ لماذا جعل ليل ونهار؟ لماذا جعل برا ويم؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ نقول هذا كله جوابه الحكمة الكونية القدرية. عرفت؟ الحكمة الشرعية الدينية هي أمره، التعريف الدقيق هي علة نظم الأمر، علة نظم الأمر. يعني دلوقتي الله عز وجل شرع شرائع، منها إقام صلوات وإيتاء الزكوات وصوم رمضان وحج البيت، منها غض البصر، منها بر الوالدين، منها الإحسان للجار، منها الجهاد، منها تحريم الزنا والربا والخنا، فهم؟ منها الكبائر ومنها الصغائر، منها عظيم الواجبات ومنها المندوبات. هذا النظم جاء عشوائي، ها؟ يعني كل محتاج أمر عمله والأوامر جات على بعضها كده؟ أبدا. لا يقول إلا لحكمة ولا يأمر إلا لحكمة. فنظم شريعته التي يريدها من خلقه والتي نظم عليها شرعه تسمى الحكمة الشرعية الدينية، وهي مراده من خلقه، مراده من كونه. ولذلك تعد الحكمة الكونية القدرية، الحكمة الكونية القدرية، الحكمة الشرعية الدينية بعضها. فاهمين دي؟ الحكمة الكونية الحكمة الشرعية الدينية تعتبر بعض الحكمة الكونية القدرية. ليه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني أنت فاكر أن النظم الكوني ده اللي معمول لحكمة عبث؟ لا، ده وراه حكمة. طب إيه حكمته؟ من حكمته الأمر والنهي، وما خلقت الجن والإنس إلا. فكأن يعبدون دي بعض الحكمة الكونية القدرية. فاهمين يا اخوان؟ يعني واحد لما يجي يقول لماذا خلق الله سماء ذات أبراج وأرجا ذات فجاج، لماذا جعل الله سماوات وأرض يتدبران، ليل ونهار يتدبران، وشمس وقمر لا يختلفان، و و و و، نقول له لحكم، منها أن يعبده الإنس والجن، ومنها ومنها ومنها ما نعلمه إلا الله. فصارت الحكمة الشرعية الدينية جزء أو بعض الحكمة الكونية القدرية. لكن تبقى فاهم أن الحكمة الكونية القدرية هي فعل في الكون، أدق التعريفات هي علة نظم الكون على ما انتظم عليه، الحكمة الشرعية الدينية هي مراده من الخلق، هي أمره، أنا له الخلق والأمر، ها؟ هي مراده من الخلق، وهي علة ما انتظمت عليه الشرائع. ما هي حقيقة المساق الأول؟ سؤال. حقيقة المساق الأول، وما هي حقيقة الفطرة؟ وهل هناك فارق بينهما أم هما شيء واحد؟ لقد اختلف العلماء من أهل السنة في هذين الأمرين، في المساق والفطرة. ومنهم من جعل المساق والفطرة شيئا واحدا كابن تيمية رحمه الله، ومنهم من فرق بينهم. والصحيح أنه هناك بينه أن هنا أن بينهما فارق. فالميثاق هو ذلك العهد والإشهاد، ذلك العهد والإشهاد الذي أخذه الله تعالى على خلقه حينما جمعهم من ظهر آدم كالذر، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فهم؟ قالوا بلى المخلوقات، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كل عن هذا غافلين، قول الملائكة على الصحيح من أقوال المفسرين. المهم أن تعرف أن الميثاق كما في الحديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم وجمع خلقه إلى قيام الساعة، نسله نسل آدم وخلق الله كالذر، حجم صغير جدا جدا جدا، جمعه الله تعالى في يده وأشهدهم على أنفسهم. وأما الفطرة فهي ذلك التركيب الجبلي الخلقي الذي يعني أو الذي يجعل العبد مهيئ لقبول الحق. ولذلك عرفها بعضهم بأنها الإسلام، والمعنى التوافق والتهيئ لقبول الإسلام. فالفطرة هي التهيئ التركيب، يعني أنت مكنة جاهزة للإسلام، لو عرض عليها الإسلام تقبله بلا غضاضة لأنها مركبة ومجبولة على قبول هذا الحق، وهذا هو الفطرة. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التهيئ لقبول الإسلام، على التهيئ لقبول الحق. فأبواه يهودانه، يعني يهودانه يعني يقول له اقبل اليهودية مع أنه مهيئ لقبول الحق، اقبل النصرانية مع أنه مهيئ لقبول الإسلام. وبالتالي يظهر الفارق ما بين الميثاق الأول والفطرة. والميثاق الأول والفطرة هما بعض مقتضيات الحجة، ولكن لا تقوم بهما حجة. ولذلك من مات قبل البلوغ وقبل عرض التكليف وقبل بلوغ الرسالة وإن بلغ الحلم فإنه يختبر في الآخرة، وإن كان قد شهد الميثاق الأول وجبل على الفطرة. وهذا يعني أن الميثاق الأول والفطرة لا تقوم بهما حجة كاملة. سين، ما هو تعريف الطاغوت؟ اذكر تعريف ابن القيم. الطاغوت لغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فمجاوزة للحد تسمى طغيان. والطاغوت اسم علم، قالوا هو للذكر والأنثى والمفرد والجمع، والصحيح أنه للمفرد لأن الجمع طواغيت، وإن شكك بعضهم في هذا الجمع، فهم؟ وهو اسم يطلق على من طغى وجاوز الحد، واستعمله الشرع في الأنداد وما عبد من غير الله. وقد عرف ابن القيم الطاغوت تعريفا جميعا بقوله الطاغوت هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني لما تتجاوز لما العبد يتجاوز بشيء حده، يتجاوز بحجر حده، يتجاوز بشجر حده، بملك بإنس بجن ويرفعه إلى المعبود، يبقى هذا الشيء الذي تجاوز به الحد يسمى طاغوت لأنه طغى به. وما هي أقسامه؟ أقسام الطاغوت ينقسم إلى قسمين: طاغوت في ذاته، طاغوت في نفسه، وهو من أنزل نفسه تلك المنزلة المتجاوزة للحد، كقارون وفرعون وإبليس وهامان وكل من أنزل نفسه في هذه المنزلة، وككعب بن الأشرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن البعثة، وأبو لهب وأبو جهل وكل هؤلاء، ومن كان على شكلته. والقسم الثاني هو ما طغى به العبد في نفسه دون رضا ممن طغى به، وهذا كالمسيح عند النصارى وعزير عند اليهود ومحمد صلى الله عليه وسلم عند غلاة الصوفية والباطنية وغيرهم الذين عبدوه من دون الله وأنزلوه منزلة الله أو ابن الله أو غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، فقد طغوا به في نفوسهم، فذلك هذا القسم يسمى طاغوت في النفوس. فيقال عيسى طاغوت في نفوس النصارى وهو في ذاته نبي مرسل من أولي العزم، فهم؟ لكن يقال في نفوس النصارى إيه؟ طاغوت، لأنهم عبدوه من دون الله، فهم؟ فلا يسمى طاغوت في نفس من عبده. صور، وما هي صور الطاغوت؟ صوره لا تنحصر، لأن لازال الشيطان يوصي للناس من صوره ومن أسباب الطغيان ما يجعلهم يشردون عن الحق بذلك. لكن من صوره الكهانة والسحرة الذين يستعبدهم الجن، ومن ذلك من ادعى علم الغيب ومن أنزل من نفسه منزلة مسرع يرى أنه يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ومن ومن ومن ومن، كل هؤلاء يسموا، هذه أنواع أو صور من صور الطاغوت. سين، ما هي حقيقة الكفر بالطاغوت وما علاقة ذلك بتحقيق العبودية؟ حقيقة الكفر بالطاغوت هي البراءة من كل معبود سوى الله. البراءة حقيقة الكفر. لما أقول لك حقيقة الكفر بالطاغوت ما تجيش تعرف الطاغوت، لكن تقول هو البراءة، فهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم، فهم؟ كفرنا بكم دي جت إجمال بعد إنا براء، لأن إنا براء دي هي عين الإيه؟ هي عين الكفر. فحقيقة الكفر بالطاغوت هي البراءة من كل معبود سوى الله، فهم؟ وما علاقة ذلك بتحقيق العبودية؟ العبودية لا تتحقق إلا بشقين. الأول هو أن تثبت لله تعالى أنه المعبود وترضى بذلك، والثاني أن تنفي ذلك الإثبات عن كل ما سواه. فإذا قلت ربنا محبوب محبة المعبود وغير محبوب، يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يبقى ما حقق العبودية. وإذا خاف من الله مخافة المعبود وخاف من غيره، يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فهم؟ أما يبقى إمتى تحقق العبودية؟ أن يصرف العبادة لله وأن ينفيها عن كل ما سوى. طب إنك ينفيها عن كل ما سوى تساوي إيه؟ تساوي البراءة من كل معبود سوى، تساوي الكفر بالطاغوت. إذن الكفر بالطاغوت ركن في تحقيق العبودية، ولا تتحقق العبودية إلا به، ولا تتحقق العبودية إلا إيه؟ إلا به. سين، بما يتحقق التوحيد؟ سؤال كثير منكم ما بيعرفش يجاوب عليه. يتحقق التوحيد بالإثبات والإفراد، أدي الجواب. ومعنى الإثبات أن تثبت لله عز وجل ما يليق به، أن تثبت لله عز وجل ما يليق به، ربا إلها ذو أسماء وصفات كل مقتضيات، وتفرده بها. طب كيف يتحقق الإفراد؟ بنفي كل مقتضى ثبت لله عن كل ما سواه. أثبت لله ربوبية تنفي عن كل ما سواه، أثبت لله الإلهية تنفي عن كل ما سواه، أثبت لله الأسماء والصفات تنفي عن كل ما سواه. وبالتالي تكون قد أثبت وأفردت. فإذا وقع الإثبات والإفراد تحقق التوحيد. طب والإفراد يتحقق كيف؟ بالإثبات والنفي. ولذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا هو إيه؟ نفي، إلا الله تحقق به إفراد. وما معنى أن حقيقة التوحيد هي الإفراد؟ ظهرت في بقية الإجابة. سين، الإيمان حقيقة مركبة، ما معنى هذه العبارة؟ الجواب، الإيمان له عدة أجزاء منفصلة، قد بالك، وإن كان بينها ارتباط. أجزاء قلبية اعتقادات، وأجزاء بالكلام، وأجزاء بالعمل، اعتقاد وقول وعمل، كل جزء من هذه الأجزاء منفصل. فقد يعتقد ولا يتكلم، وقد يتكلم ولا يعتقد، وقد يعمل ولا يتكلم ولا يعتقد. هذه الأجزاء المركبة، هذه الأجزاء المنفصلة، يتكون من مجموعها الإيمان، فيسمى حقيقة مركبة. لا يقوم الإيمان إلا بها جميعا، لا يقوم الإيمان إلا، فلو واحد آمن وصلى ولم يقل لا إله إلا الله لا يتحقق له إيمان، مع أنه قال وإيه؟ مع أنه اعتقد وعمل، لأنه حقيقة مركبة لا تقوم إلا. فلو هناك مربع، لا يسمى مربع إلا بالأربعة أضلاع المتراكبة، مش أربع أضلاع مفرودة بزاوية قائمة لكل منهما، صح؟ مستوية، الأضلاع صح؟ طب لو شلنا ضلع وسبنا ثلاثة متان وتيجي بقول لك ده تعريفه ايه؟ مش هتقول مربع صح؟ هتقول ثلاثة أضلاع. فانتفى اسم المربع لما انتفى ولم يقم إلا بمجموعه، ده مثال للتقريب. فالإيمان حقيقة مركبة تتركب من أجزاء منفصلة، الاعتقاد والقول والعمل، لا يقوم الإيمان إلا بمجموعها، فهم؟ وينهدم بانهدام جزء منها لأنه حقيقة مركبة، فهم يا أخي؟ وما معنى هذه العبارة؟ أعتقد ظهر في الجواب. سين، لابد في الإيمان من عمل القلب والجوارح، اشرح هذه العبارة. وما الفارق بين قول القلب وعمل القلب؟ التصديق نوعان، تصديق المعرفة وتصديق الإيمان. تصديق المعرفة هو قبول الخبر، وتصديق الإيمان هو انفعال القلب بمقتضى ذلك الخبر، فهم؟ والأول هو تصديق المعرفة يسمى قول القلب. فلو واحد قال له هناك جنة ونار، أما عرفت يبقى يسمى صدق معرفة، قال بقلبه، لكنه لم ينفعل قلبه شوقا للجنة ولا هربا من النار، لا خوفا ولا رجاء ولا محبة، فذلك يكون قد قال بقلبه ولم يعمل بقلبه. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم. فهذا القدر من يقين القلب الذي هو معرفة القلب الذي هو قول القلب لا ينفع في الإيمان، لكنه بداية الخطوة، لأن لابد من خبر يقبل الخبر، ينفعل القلب بالخبر، ينفعل الجوارح بناء على انفعال القلب، فتستمر مسيرة الإيمان. وأما عمل القلب هو الانفعال بهذا الخبر، فإن كان خبر عن الخوف انفعل بالخوف، وإن كان خبر عن الرجاء انفعل بالرجاء، وإن كان خبر عن الحب وعن السمو انفعل بالحب، وهكذا، فتسمى أعمال القلوب. ولا بد في الإيمان من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولذلك عرفوا الإيمان كما عرفه البخاري في كتاب الإيمان، الإيمان قول وعمل. والمقصود بالقول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، لأن إذا القلب عمل يبقى لابد إيه؟ لابد قال، ومش ممكن يعمل من غير معرفة صح؟ لكن إيه النافع في الإيمان؟ عمل القلب مش قوله، وعمل الجوارح اللي هو منها النطق بلا إله إلا الله، ومنها تحقيق الأمور العملية التي تشترط للإيمان. فلابد للإيمان في الإيمان لابد يعني شرط من قول من عمل القلب ها وعمل الجوارح، إلا أعلاه النطق بالشهادتين. سين، إن لإرسال الرسل حكم عظيم، إن لإرسال الرسل حكم عظيم، منها دعوة الخلق للتوحيد، ومنها أذكر أربعة أخرى. نحن نعلم أن الله تعالى لا يعمل إلا لحكمة، ولا يقول إلا لحكمة، لأنه حكيم سبحانه وتعالى، منزه عن العبث ومنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. فكان من عمله العظيم إرسال الرسل، وهذه الرسل منها أرسلها الله تعالى وراءها حكم، من حكمها دعوة الخلق للتوحيد كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده الايه؟ التوحيد صح؟ طيب، ومنها قطع الحجة على الخلق كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبقى دي من الحكم. ومنها رقم اثنين، عايز اربعة غير المذكورة، ومنها قطع النزاع بين الخلق صح؟ قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم ولو لم يكن في الرد إليهما قطع للنزاع البتة أو حسم النزاع بالكلية لما أمرهم بالرد إليه، ولم يكن لذلك نفع. إذن من إرسالهم قطع إيه؟ لأن الناس من غير رسل يتقتلوا على كل شيء ويتنازعوا في كل شيء صح؟ ثلاثة، من حكم إرسال الرسل رحمة، الرحمة بحيث يهتدوا وبحيث يكون وجودهم سبب لنيل رحمة رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أربعة، البشارة والنزارة، صح؟ صح ولا لا؟ قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قوما، لينذر ايه؟ بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فإن النذارة والبشارة، فهم؟ فهمين يا أخوان؟ يبقى هذه أربعة حكم، وهناك حكم أخرى كثيرة أنا عايز أجاوب، بس هذه أربعة حكم بنص الكتاب في إرسال الرسل. سين، أكمل الآيات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله رباني صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما معنى قضى؟ قضى في القرآن بعدة معاني. قضى في الآية بمعنى أمر ووصى، وهناك قضى بمعنى خلق فقضاهن سبع سماوات، ومنها قضى بمعنى وفى الأجل فلما قضى موسى الأجل، ومنها قضى بمعنى قدر كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. فتقع قضى في القرآن بعدة معاني. المعنى المقصود في آية الإسراء أمر ووصى وأوجب قولا كريما. القول الكريم هو أعلى مراتب القول، أعلى مراتب القول الحسن الذي يكون فيه بذل الثناء وإثبات الحق، ولسان مكسور سمي قولا كريما لما فيه من الإكرام في الكلام. فلما أقول لواحد: أبويا بيأكلنا، يبقى أنا قلت قولي إيه؟ حق، صح؟ أبويا بيأكلنا كويس، قولي إيه؟ حسن. أبويا مش بيخلينا محتاجين حاجة ودايما يتلمس راحتنا ودايما مشغول بمطالبنا، يبقى ده قولي إيه؟ كريم. وكلها عرض لقضية واحد، لكن هذا قول حق وهذا قول حسن وهذا قول كريم، لأن أنا أكرمت في الكلام، صح؟ الأخيرة حصل فيها إيه؟ كرمته قوي كأنه اديته حاجة. أف، الأف هو الوسخ المتعلق بالأذن لغة، والمتعلق والذي يكون رقيقا على جلد البدن أو تحت الأظفار، فهم؟ واستعمل في أدنى السوء من القول، استعمل في أدنى السوء من القول. جناح الذل، الجناح من الطائر هو ما يرتفع به إذا فيعليه إذا طار، وينزله إذا نزل. يعني لما يكون عايز يطلع بيعمل في جناحه بيرفعه، لما يكون عايز ينزل بيخفضه، فهم؟ فعبر بالجناح لأنه موطن الرفع والنزول، ثم أضيف إليه الذل حتى يكون الخفض على وجه التذلل وعلى وجه تمكين المقابل من النيل بلا غضاضة ولا مجهود، وهو المقصود هنا بالرفق الشديد، وأن ينالك أبوك كما تنال الطير الذي استكان لك. الطير لما بيكون عايزك تمسكه بيعمل ايه؟ بينزل الجناحات يوقف خالص، لكن لو مش عايزك تمسكه كل ما تيجي رفع الجناح فيقفز. وخفض لهما جناحا، ودي معنى، والمقصود هو الرفق والذل للوالدين ليتمكن من الولد بيسر. سين، يرتكز بر الوالدين على أربعة ركائز، على أربعة ركائز اذكرها مدللا لما تقول. يرتكز بر الوالدين على أربعة ركائز جمعها قوله تعالى من آيات الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والمعنى أن هناك أمر من الله والأمر بفعل أمر من جنس المصدر، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا إجمال. ثم فصل سبحانه وتعالى بأن بين أن هذا الإحسان اللي هو المقصود في البر له أربعة ركائز. الأولى الكف عن أدنى الأذى من القول، ولا تقل لهما أف. الثاني بذل الكريم من القول، ركز الثانية بذل الكريم من القول، فهمين؟ وده من قوله تعالى وقل لهما قولا كريما. الركيزة الثالثة الكف عن أدنى السوء من الفعل، وذلك لقوله ولا تنهرهما، ولا تنهرهما أقل السوء، أن تنفض يديك في وجهه، أن تشح بيدك كده. الرابع الركيزة الرابعة بذل خير الفعل، وذلك من قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سين ما الذي تفهم من كثرة إرداف التذكير بحق الوالدين بعد التذكير بحق الرب الواحد الأحد؟ الجواب لقد جاء في كتاب ربنا جل وعلا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير من النصوص التي يذكر ربنا عباده بحق الوالدين، وطالما ولطالما يردف التذكير بحق الوالدين بعد التذكير بحقه سبحانه وتعالى جل وعلا في علاه، كما في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وكما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا كثير في القرآن وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي نعم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. قلنا ثم أي؟ قال عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. هذا أفهم منه أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد التوحيد، وأفهم منه أن أعظم الخلق حقا هو الوالد. فإذا سأل سائل وقال أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق حقا، أقول حقه حقه مقتضى من حق الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صح؟ أما حق الخلق كخلق بعيدا عنه مقتضى من حق الله تعالى، هو أعظم الخلق حقا عليك هما الوالدان. وفي الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي رسول الله؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أبوك. وغير ذلك كثير. وفي الحديث الوالد أي المقصود الوالدين أوسط أبواب الجنة، إن شئت فتحفظ وإن شئت فضيع. سين أذكر جملة من الأدلة الموجبة والحض على بر الوالدين والتحذير من عقوقهما. طبعا ما ذكر في السؤال السابق من الآيات الكثيرة التي فيها الإرداف بالتذكير بحق الوالدين بعد حق رب العالمين. وثانيا ما جاء من قول النبي بعد ذكر الإشارة بين عقوق الوالدين. وثالثا ما جاء من قول النبي إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وأخذ الوهات. خد بالك عقوق الأمهات جعل على رأس المحرمات في هذا الكلام عقوق الأمهات. وفي الحديث الجنة إنما جعلت الجنة عند أقدام الأمهات. وكذلك ثبت في كثير من مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم أن خرج رجل معه للجهاد وقال له ألك أم أو ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاءه رجل قال خرجت ووالدي يبكيان لأني أحب أن أجاهد معك، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والنصوص في ذلك كثيرة. أكمل سين أكمل ذكر ما جاء من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما إلى قوله لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي آيات الأنعام. آيات الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سين ما معنى التلازم بين الربوبية والإلهية؟ التلازم هو نوع علاقة عرفها الأصوليون بأنها عدم تصور الانفكاك بين أمرين. بمعنى أن أمر لا ينفك عن الآخر، فكل أمر لا ينفك عن الآخر تسمى العلاقة بينهما تلازم. كل أمر اثنين ما ينفكوش عن بعض يعني لاسئين في بعض، يعني إذا وجد واحد لازم، لأنه كوجهي العملة، وجهي العملة بينهم إيه؟ تلازم. مش أنت لما بتمسك العملة فيها صورة والوجه الآخر كتابة، كونك وجدت الصورة يبقى يلزم أن يكون في الوجه الآخر، هذا تسمى علاقة تلازم. فبين الربوبية توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تلازم، والمعنى أنه متى وجد وتحقق توحيد الربوبية لزم، يعني لا ينفك عنه تحقيق توحيد الإلهية. افهم معايا. فما معنى التلازم؟ عليكم السلام. معنى التلازم بين الربوبية والإلهية يعني أنه إذا تحقق توحيد الربوبية لزم تحقيق توحيد الإلهية، وبالتالي لا يصح أن يقال أن العرب كان عندهم توحيد الربوبية، لأنهم لو كان عندهم توحيد الربوبية للازم تحقيق توحيد، إنما كان عند العرب إقرار، اعتراف باللسان، إقرار بالربوبية وليس توحيد الربوبية. وذلك يظهر في القرآن في مواقف تحصى. تعالى ألزم عباده الذين أقروا بالربوبية ألزمهم بالإلهية بناء على التلازم، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. أمرهم أن يتقوا بناء على، ولذلك عرض ربنا تبارك وتعالى الأمر بالإلهية بعد تقرير الربوبية بما بينهم من تلازم، كما في قوله تعالى في الآيات المشهورة في أول البقرة، في أوائل البقرة في الربع الأول، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله توحيد إيه؟ ربوبي. فلا تجعلوا لله أندادا، توحيد إلهية وأنتم تعلمون. فألزمهم بالإلهية بناء على الربوبية. وانظر إلى صاحب الجنتين لما كفر وقال له صاحبه المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب، وكأنه يلزمه بالإيمان بناء على مقتضى الربوبية الملزم بتحقيق الإلهية. والكلام كثير جدا، يعني الآيات كثيرة بسطت في وقتها لكن ده على قد جواب السؤال. سين ما الفارق بين قتل الأولاد خشية إملاق وبين قتل النفس التي حرم الله بغير الحق؟ الله عز وجل نهى عن قتل الأولاد خشية إملاق في آيات الباب اللي هي آيات الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا قتل، نهي عن قتل نفس غير حق، هذا قتل. ما الفارق بينهم؟ الفارق بين قتل الأولاد خشية الإملاق أنه نوع من قتل النفس بغير الحق وراءه فساد عقدي، وأما قتل النفس بغير الحق فهو قتل نفس بغير حق ليس وراءه فساد عقدي. فقد يقتل الإنسان آخر لشهوة، فهم؟ أو لعرض أو خطأ أو مشابه، لكن قاتل ابنه خشية الإملاق أو من الإملاق، فهم ماله وراء فساد. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. سين ما معنى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن؟ اذكر من المنقول. مال اليتيم مال عظيم الشأن شديد الحرمة، وخاصة على من وصي به وتولاه، فشدد الله تعالى بأنه ينبغي على كل من تولى مال اليتيم ألا يقرب منه إلا بالتي أحسن. والمقصود بالتي أحسن العمل على نمائه بأوجه التجارات المشروعة في المحرمة بغير مجازفة. يعني واحد يقولك والله أنا إيه، أنا هشتغل به في التجارة الفلانية، يا راحت يا جد، بتعمل كتير، لو جد هذه تسمى مجازفة ولا يجوز ذلك في مال. فقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن هي دليل على عدم القرب أصلا إلا في هذه الحالة. فالأصل في مال اليتيم ألا يقرب منه إلا إذا كان القائم فقير فليأكل بالمعروف بنص الآية، من كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أو أن يعمل فيه إن كان غنيا على نمائه بالتجارات المشروعة بغير مجازفة. سين اذكر ما تفهمه من تدرج، اسمع يا أخي، من تدرج ذكر المحرمات الواجبات في آيات الأنعام الثلاث التي أوردها المصنف في الباب الأول. يعني هذه الآيات جمعت جملة من المحرمات أردف الله تعالى بقوله لعلكم تذكرون، بعد الجملة الأولى من المحرمات لعلكم تعقلون، بعد الجملة الأولى، وفي الثانية لعلكم تذكرون، وفي الثالثة لعلكم تتقون. قال أهل العلم وفي الآية الأولى جملة من المحرمات تجعل العبد يدخل في الدين، وهي من أعظم ما يحرم في الدين، من أعظم ما يحرم في الدين، وبها يتحقق الحد الأدنى من الدين. ولا الحد الأعلى، الحد الأدنى، يعني يدوب